بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الآيات السالفات حال أهل الإيمان وأنهم يذكرون الله تعالى كثيرا، وكان من جملة ما أعده سبحانه وتعالى في مقابل أنهم ذكروه ذكرا كثيرا وسبحوه طوال يومهم تسبيحا عظيما، أن كافأهم ربنا عز وجل بالمكافأة التي قال فيها تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه أي يوم القيامة، والضمير في تحيتهم إما أن يعود إلى الله عز وجل، أي إن الله تعالى يحييهم عند لقائه بالسلام فيكونون سالمين آمنين من مخاوف هذا اليوم، لأن أصل التحية من الفعل حيا، من الفعل حيا، والعرب كانت تقول حياك الله أي أبقاك الله، فكل من قابل أحدا وألقى إليه بما يسره سمي ذلك بماذا؟ بتحية. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي الإسلام جعل ربنا عز وجل التحية في شرع النبي عليه الصلاة والسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه التحية هي التحية التي كانت بين آدم والملائكة عندما نفخ فيه الروح وكان لا زال بعد الصلصال، فصارت هذه التحية خاصة بأهل الإسلام. وكان من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن يحييهم الله عز وجل بتحيتهم، بتحيتهم، فليس هناك مساء الخير ولا صباح الخير ولا سعيدة ولا أي شيء من هذه الأشياء، ولكن تحيتهم يوم يلقونه سلام. ليس هذا فقط، ولكن وأعد لهم أجرا كريما. وعلى التأويل الثاني، تحيتهم يوم يلقونه سلام أي يحيي المؤمنون بعضهم بعضا بالسلام في ذلك اليوم، يعني في ذلك اليوم عندما يلقى المؤمنون بعضهم بعضا يسلم بعضهم على بعض. هذان تأويلان في هذه الآية. ثم ينادي ربنا عز وجل نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان فيه الإخبار ولكن يتضمن معنى الإنشاء. يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خمس حاجات كانت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عند الإمام أحمد والبخاري وفي غيرهما، واللفظ للإمام أحمد، أن عطاء بن يسار لقي عبد الله ابن عمرو ابن العاص فقال له أخبرني عن صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. ولماذا سأل عطاء التابعي الجليل عبد الله ابن عمرو عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ لأن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وجد زاملتين في بلاد الشام، كانتا لأهل الكتاب. والزميلة زي ما احنا بنقول بالبلد كده مقطف، تلاقي مقطفين كبار، المقطفين دول مليانين كتب من أهل الكتاب، كتب بقى في التوراة وما إلى ذلك. فكان يقرأهما عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فهذه المسألة يعني تحتاج إلى دراسات معمقة، وهو حديث أو أخبار الزميلتين. وهل ما يخبره به عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبيه فيما يتعلق بالمغيبات تأخذ حكم الرفع، لأنه لم يقلها إلا لسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أم يتوقف فيها؟ لأنها ربما تكون من الأشياء التي قرأها من الزميلتين. أقول هذه المسألة بالذات تحتاج إلى دراسة معمقة. المهم أن التابعي الجليل عطاء ابن يسار سأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص، قال أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال أجل، إن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، أو إنه لموصوف في التوراة كما هو موصوف في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتغفر، ولن أقبضك حتى أقيم بك الملة العوجاء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيفتح الله بك أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. فإذا نظرت في هذه الأوصاف التي هي مسبورة أي مكتوبة في التوراة تجدها هي ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخبار التي أخبر بها عبد الله ابن عمرو إنما قرأها قطعا من إحدى الصحف الموجودة في هاتين الزميلتين قطعا. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وعند البخاري وعند غيرهما، واللفظ للإمام أحمد. إن أرسلناك شاهدا، شاهدا أي شاهدا على وحدانية الله، وشاهدا على تمام رسالتك، وشاهدا على أمتك، كما قال ربنا عز وجل: ليكون الرسول عليكم شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو شهيد أيضا على هذه الأمة المحمدية، نسأل الله تعالى أن تكون شهادته لنا لا علينا. ومبشرا أي مبشرا المؤمنين، ونذيرا أي منذرا المخالفين، وداعيا إلى الله بإذنه، داعيا إلى الله تعالى بأمره وشرعه، وسراجا منيرا. السراج في الحقيقة هو المصباح المتلألئ شديد الإضاءة، ولذلك يطلق أحيانا على الشمس أنها سراج. وكل من اتصف بعلم ثاقب وفهم واسع فله من هذه الصفة نصيب. فالعلماء في الحقيقة في أقوامهم كالنجوم الزاهرة وكالشموس المنيرة إنهم يهدون الناس في الظلم ويأخذون بأيديهم إلى الله عز وجل. وفي هذه الآية دليل على أن الدعوة لا ينبغي إلا أن تكون لله، لا تكون لا لطائفة ولا لحزب ولا لتكتل ولا لتصور، ولكنها دعوة إلى الله عز وجل. وبشر المؤمنين الذين دخلوا في طاعتك والذين انقادوا لشرعك بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الفضل قد يقصد به الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى كما صحت بذلك النصوص: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وثبت في الصحيح أن منادي ينادي أهل الجنة: ألم ينجزكم ربنا عز وجل ما وعد؟ فيخبر المؤمنون عن الفضل العظيم الذي أعد لهم، فيقال لهم إن هناك أعظم من ذلك، فيكشف الحجاب فيرون الله عز وجل، فما أوتوا نعمة أفضل من هذه النعمة. إذن أفضل نعمة أن تتمتع برؤية وجه ربك الذي كنت تعبده في الدنيا، وهذا لن يكون إلا لأهل الإيمان. وقيل الفضل الكبير أن يؤتوا ما يشاءون، فالمؤمن في الجنة لا يريد شيئا إلا أوقعه الله له. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فبين ربنا عز وجل في هذه الآية، في آية الشورى، أن الفضل الكبير أن يوقع لهم ما يحبون، أن يوقع لهم ما يحبون. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إذن هذه صفات لابد أن يتصف بها الداعي إلى الله الذي يقوم في مقام التبشير، لأن لفظ التبشير ينبغي أن نكون نحن أحق به من غيرنا. للأسف عندما يقال التبشير فإن هذا اللفظ لا يرتبط إلا بمن؟ إلا بالنصارى. لا، نحن أحق بهذا اللفظ، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه مبشر، أنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وهذا اللفظ اللي هو التبشير من الألفاظ التي معانيها كلها فاضلة. هناك كلمات في اللغة كده لما تدور الكلمة كل اشتقاقاتها كلها تبقى إيه؟ فاضلة. الباء والشين والراء، بشر وبشرة ومبشر وبشارة وإيه كمان؟ وبشير. وماذا أيضا؟ ولا مبشر، لكن مش عارف فيش حد يقول لي بشار. يعني تجد أن كل المعاني كلها معاني جميلة، ولذلك تجد المعاني الجميلة يوصف بها أصحاب الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما يوصف به أنه بشير. ولا تطع الكافرين والمنافقين، هنا عدة تأويلات، منها لا تطع الكافرين فيما يريدوك أن تقع فيه من المداهنة، وهذا تأويل وإن كان بعيدا لكن لا بأس من ذكره. ذلك أن بعض المشركين أرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يعيب آلهتهم وأن لا يذكرها بسوء، فيكون ذلك سببا في دخولهم الإسلام. لا تذكر آلهتنا بسوء حنخش الإسلام. فنهاه ربه فقال: ولا تطع الكافرين. القول الثاني وهو الأقرب ولعله الأصوب، لأن القول الأول يقتضي أن يكون هذا الكلام قد وقع في مكة، وسورة الأحزاب قد وقعت في المدينة بأحداثها وتفصيلاتها. القول الثاني أن هذا بشأن التواصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غطفان، وهم غطفان من القبائل الكفرية التي ساعدت في حصار المدينة، وغطفان بتمثل ما يقرب من 50% من القوى العسكرية، 50% من القوى العسكرية كانت لغطفان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مباحثات بين وبين غطفان، ولعل هذه المباحثات كانت مباحثات سرية لم يعلم بها لا اليهود ولا قريش، مباحثات سرية، ولعل غطفان هي التي بدأت، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأها، لكن وقعت هذه المباحثات. ومقتضاها أن يتم جلاؤهم عن المدينة، يبتعدوا عن المدينة في مقابل ثلث ثمار أو نخل المدينة. يظهر من الآية أن هذا العرض كان عرض الكفار، يعني غطفان هي التي عرضت أرسلت، لأن كتب السيرة بتقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي راسلهم، لكن على هذا التأويل يبقى هم اللي راسلوه، ودي بيدلك دلالة معينة إن الناس مع كفرهم هم أصحاب مصالح، فاللي يكسبه يلعبه زي ما احنا بنقول. فإيه اللي يمنع إن بدل ما يحصل قتال ويموتهم في مقابل ثمار المدينة، طب ما ينسحبوا من غير ما يقتل منهم أحد وياخدوا إيه؟ ثلث ثمار المدينة. يبقى أيها أفضل لهم، الانسحاب مع الثمار ولا القتال مع الثمار؟ إيه الانسحاب؟ التأويل ده أعجبني أيما إعجاب، لسيما أن الخبر الوارد إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي راسلهم خبر فيه ضعف، خبر فيه ضعف. نعم الخبر الضعيف أفضل من الرأي، ولكن الرأي هنا تعضده الشواهد، الرأي هنا تعضده الشواهد. طيب ذا ولا تطع الكافرين، أي لا تطعهم في الجلاء عن المدينة في مقابل ثمار المدينة، لا تطعهم في ذلك الأمر. طب والمنافقين بقى، ولا تطع الكافرين والمنافقين، قيل لأن المنافقين كانوا يريدون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أنه ماذا؟ أن يداهن المشركين، أن يداهن المشركين. دائما أهل النفاق لا يريدون من أهل الحق أن يمتازوا، ولكن يريدون من أهل الحق دائما أن يداهنوا وأن يتركوا الحق الذي عندهم، وأن يعيشوا دائما في ظلمات الريب والشك والخوف والحذر، هذا ما يريده المنافقون. فنهى ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطيع أحدا من الكفار أو المنافقين. ويا سبحان الله، لو تأملت النكسات التي حاقت بأهل الإسلام قديما وحديثا، ستجد أن سببا رئيسا من هذه الأسباب يرجع إلى ماذا؟ إلى طاعة الكفار والمنافقين. سبحان الله، هات لي كده أي نكسة وأحللها لك وأبين لك دور الكفار والمنافقين في هذه النكسة. كل النكسات التي نزلت بأهل الإسلام إنما سببها أن جعلنا آذاننا في أفواه الكفار والمنافقين، يلقون في آذاننا ما يريدون فنسمع، ثم بعد ذلك نمتثل لما يشاءون، فلا يوصلون إلا إلى الهزيمة والذل والعار. لكن لو كانت استجابتنا لله ولرسول الله وانقيادنا لشرع الله لأعزنا الله سبحانه. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. يبقى إذن كلمة ودع أذاهم متوجهة إلى الكفار ولا إلى المنافقين؟ غالب الظن أنها متعلقة لأقرب مذكور وهم المنافقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على إلحاق الأذى بالمنافقين. أما الكفار ونحن نتكلم عن السنة الرابعة في الهجرة والسنة الخامسة في الهجرة، كان الكفر في الجزيرة ناجما، وكانت القوة مع الكفار، وكانت الحرب دولا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم من القوة ما يعاقب به الكفار الذين أرادوا منه ذلك. ولكن هذا متوجه إلى من؟ إذا المنافقين الموجودين في المدينة. في المدينة يا رسولنا لا تعاقبهم ودع أذاهم واترك أمرهم إلى الله وتوكل. التوكل معناه ترك التدبير إلى الغير، إن أنت تترك تدبير أمرك لغيرك. لما واحد يقول لك أنا هتوكل على الله ثم عليك، يعني إيه؟ هترك تدبير المسألة دي لله ثم عليك. بعض الناس يقع في هذا الخطأ العقدي، يقول لك توكلت على الله وعليك، ده خطأ. هذا خطأ، هذا خطأ في التوحيد يقع فيه كثير من الناس دون أن يدرون. ولكن قل توكلت على الله ثم عليك. فالتوكل هو تفويض الأمر إلى الغير في تدبير شيء ما، في تدبير شيء ما. طيب، والوكيل هو الحافظ القائم بالأمر، ده الوكيل. الوكيل هو الحافظ القائم بالأمر. والله تبارك وتعالى حسبنا ونعم الوكيل، فقال سبحانه وتوكل على الله، أي اجعل استعانتك بالله واجعل اعتمادك على الله وفوض أمرك إلى الله، لأن الله تعالى وكيل عباده، وكيل عباده أي كاف عباده، حافظ لعباده. قال تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. وتأويل العبد هنا قد يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام، أي أليس الله بكاف رسوله. وقد يقصد بالعبد هنا الواحد، الواحد الذي يطلق على الجمع، أي أليس الله بكاف عباده. فكل من عبد الله كفاه الله، كل من عبد الله كفاه الله. كفاه الله يعني إيه؟ أي آواه وحفظه وأعانه وسدده ووفقه. ولهذا كان التذييل وكفى بالله وكيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا كافيا ومعينا وظهيرا، وألا يحرمنا خيره ورفده، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.